ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان Thank you. فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وَرَفَعْنَا لك ذكرك فإذا فرغت فانصب وإذا ربك فارغب Oh, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب الله العظيم.